جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا الحديث الأخير يقول خليل مأمون شيحة، فالحديث الأخير المطلب بن أبي وداعة ولا المطلب بن ربيعة؟ يقول في الحاشية أن في المخطوط والمطبوعة ابن أبي وداعة، وهو وهم كما قاله المزي في تهذيب الكمال في ترجمة المطلب بن ربيعة، وكذلك ذكره في تحفة الأشراف أنه المطلب بن أبي ربيعة. ذكره في تحفة الأشراف أحال على تحفة الأشراف 11288 المطلب ابن بن ربيعة. بن ربيعة شوف إشكال في المطلب ربيعة في التقريب، ترجم له المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي صحابي، قيل إنه عبد المطلب المتقدم، أخرج له أصحاب السنن. ما أدري إذا كان إنها كما قال إن ذكرها المزي وذكرها في تحفة الأشراف، في تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال يقوله هين. نعم يقوله أنه نعم. بيّن وأن وهم ذكره فيها في التحفة نعم. وفي نعم أو يتحقق من ذلك. كذلك نسخة يقول السائل رجل كبير في السن أصابته الجلطة في كل بدنه لا يتحرك أبدا، واستمر على هذه الحال مدة سنتين وهو لا يصلي طيلة هذه المدة ثم مات، ماذا يجب على أبنائه؟ هذا السؤال، السؤال هذا الرجل اللي أصابته جلطة أصابه شلل لا يتحرك ودام على هذه الحال مدة سنتين لا يصلي فيها ثم مات، ماذا يجب على أبنائه؟ يقول مع العلم أنه كان يعقل. كان واجب عليهم أن يقولوا له أن يصلي ولا يتركوه بدون أن يقول له شيء، ولأن ليس عليهم شيء يعني ماذا لا يصلون عليه، لا يصلي أحد عن أحد، ولكنهم أخطأوا في كونهم ما نبهوه، لأن ما دام الروح في الجسد وما دام الإنسان عنده حياة وعنده شعور وإحساس وروحه في جسده فإن عليه أن يصلي ما دام عقله موجودا، يصلي على حسب حاله ولو بالإشارة يعني برأسه إذا كان ما يستطيع يعني يتحرك إلا بالإشارة. أما بالنسبة لهم الآن أخطأوا ويستغفرون الله عز وجل ما قد حصل، والواجب هو تنبيه من كان عقله حاضرا أنه يصلي على حسب حاله. سؤاله الثاني يقول امرأة تملك حلي من فضة أكثر من 20 سنة لا تستعمله أبدا، هو مخبأ عندها في الخزانة، هل عليه زكاة عن تلك السنوات؟ والله في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه لا زكاة فيه ومنهم من يقول إن فيه الزكاة، وهذا هو الصحيح أن فيه الزكاة لأنه جاء ما يدل على ذلك في قصة عموم الأحاديث التي فيها ما من صاحب ذهب ولا فضة، وكذلك أيضا صاحبة المسكتين اللي قالت تحبين سوارين من نار، فهذه تدل أو يدل على وجوب الزكاة في كل ذهب سواء كان حليا أو غير حلي، والذي يظهر هو الوجوب لهذه الأدلة يعني العامة والخاصة، العامة في قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة، والخاصة مثل قصة صاحبة المسكتين التي يعني مع ابنتي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قالت تحبين أن يكون سوارين من النار. فالذي يظهر هو هذا، فإذا كانت أنها استفتت وقيل لها أنها ليس عليها زكاة وأخذت بالفتوى ليس عليها شيء. هذان سؤالان عن مسألة قضاء صلاة العيد، من جاء إلى المصلى وجد الناس قد انتهوا وهم جماعة، هل لهم أن يعيدوا الصلاة؟ والله الذي يظهر ليس لهم أن يعيد الصلاة، لأن يعني الناس يحضرون ويصلون ويخطب الإمام وهم بالخيار ثم ينصرفون. يقول أنا من بلاد اليمن والقبائل في منطقتنا تتحاكم إلى الأعراف وأسلاف الآباء والأجداد وهي تخالف الشريعة. هناك من حكم بأن هذا كفر مخرج من الملة، فهل هذا كلام صحيح؟ الحكم بما أنزل الله هو الواجب المتعين، وإذا كان الناس يعني رأوا التحاكم إلى غير الله عز وجل وقالوا إن ذلك حلال واستحلوه، فاستحلال الحكم بغير ما أنزل الله كفر. رجل وكل رجلا آخر لتوزيع مبلغ من الزكاة مقداره 1500 دينار، فقام الوكيل بتوزيع 500 دينار فقط، وبعد فترة ضاعت منه 1000 الباقية، فما الحكم؟ إذا كان أنه مفرط، يعني بمعنى أنه ضاعت بسبب تفريطه فيغرمها، وإذا كان غير مفرط فإنه لا يلزم. السؤال الثاني يقول: قطعة أرض وقع عليها خلاف بين طرفين، فأخذت الدولة هذه الأرض بدون تعويض، وذلك بمساعدة أحد الطرفين خشية أن يأخذها الطرف الآخر، ثم قامت الدولة ببناء مساكن على هذه الأرض وهي تبيعها الآن على الناس، فما حكم شراء هذه المساكن من الدولة؟ إذا كانت أنها ليست ملكا لأحدهما فالدولة هي يعني عمل الدولة صحيح ما دام أنه لا يملكها لا هذا ولا هذا. أما إذا كان يعني ثبوت الملك يعني ثابت يعني وأنه فيكون أخذ ماله بغير حق، لكن إذا كان ما عنده يعني شيء يثبت أنها له فأخذ الدولة لها وكون استيلاء الدولة عليها صحيح ما دام أنه لم يثبت ملكية أحد لها. أما إذا كان ثابتة الملكية يعني ثبوتا شرعيا فإن أخذها منهم ظلم. بس يا شيخ بالنسبة للي جاي يشتري ما يدري عن القضية، إن قد يأتي إنسان غريب عن البلد ورأى أن هذه مساكن تباع فما يدري مغصوبة مأخوذة الحق. والله إذا كان ما يعرف أنها مغصوبة فالأصل هو يعني جوازه، لكن الكلام على كونها يعني الكلام الذي راح من هالاثنين يعني أنهم ليس لم يملكونها ملكا شرعيا الدولة هي التي تتولى عليها وهي المسؤولة عنها. يقول: إذا قلنا العلة في عدم دخول الحائض المسجد هي التلويث، فعلى ذلك إذا انتفت هذه العلة هل ينتفي الحكم؟ المرور لها أن تمر، وأما الجلوس لا تجلس، لا تجلس المرأة الحائض في المسجد. وكما هو معلوم يعني يعني قضية المظنة يعني يتعلق بها الحكم مثل السفر مظنة المشقة، وقد لا يكون في مشقة. يقول: ما حكم استعمال المفرقعات أو الألعاب النارية في الأعياد وغيرها؟ لا شك هذه فيها ضرر على الأولاد الذين يستعملونها، وأيضا ضرر على الناس في إزعاجهم وعدم حصول الراحة لهم، وكونهم يعني لا يستريحون في نوم وارتياح بسبب هذه الأصوات المزعجة، فهي في الحقيقة عن شر ولا ينبغي التمكين منها واستعمالها. يقول: أنا رجل لبست الملابس الإحرام بعدما اغتسلت ولم أنوي العمرة عند مرور الطائرة فوق الميقات. الواجب هو الإحرام عند الميقات، وإذا كان تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم يلزمه فدية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.